أقسم بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة، ويسن السواك في جميع الأوقات، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. رواه مسلم. وروى أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضات للرب. رواه البخاري عن عائشة تعليقا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كثيرا ما يولع بالسواك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المؤلف هاهنا رحمه الله يستكمل من سنن الوضوء، ومنها السواك، فإنه من سنن الوضوء كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. فيسن، فهو من سنن الوضوء، فلذلك رأى من المناسب أن يلحقه بسنن الوضوء. ثم إنه كما ذكر المؤلف يسن في جميع الأوقات، يسن في جميع الأوقات ليلا ونهارا، من صائم ومن مفطر. ودليله في هذا الحديث الذي أورده المؤلف أنه مطهرة للفم مرضاة للرب، فما كان هذا شأنه فينبغي للمسلم أن يتعاهده دائما، لأنه مطهرة للفم ومرضاة للرب سبحانه وتعالى. فهذا دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يستاك في كل وفي جميع أوقاته ما لم يصل إلى حد الحرج، فهذا لا ينبغي. لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. هذا في دلالة على حالة خاصة من حالات استحباب السواك، وهو عند دخول المنزل، عند دخول البيت. فيستحب للمسلم كذلك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأيضا مما يدل على الإكثار من الاستياك والتعلق به ما ذكره المؤلف أنه عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يولع بالسواك. يولع بمعنى يتعلق قلبه من الولع والمحبة. وهذا أيضا يدل له حديث عائشة الآخر رضي الله عنها، والذي فيه أن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ومعه مسواك يستن فيه، يستاك، فأبده الرسول عليه السلام نظره، أي نظر إليه، وكان كما ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام في حالة النزل قبيل وفاته بيسير، لا يستطيع أن يتكلم عليه الصلاة والسلام، إنما نظر ببصره. فعائشة رضي الله عنها قالت: فعرفت أنه يريده، فقلت: أتحبه، أو كما قالت رضي الله عنها: أو أتريده؟ فأشار عليه الصلاة والسلام برأسه أن نعم. تقول: فأخذته من عبد الرحمن وقضمته، أو كما قالت، وطيبته وأعطيته عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه. فهذا دليل على تعلق عليه الصلاة والسلام وتولعه بالسواك وحرصه عليه. وأيضا كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند نومه ثلاث أواني، آنية لطهوره، وآنية لسواكه لأنه يغسل السواك وينظفه فيها، وآنية لشربه، أو كما قالت رضي الله عنها: ونخمرها، نغطيها. فهذا وأمثاله دليل على الحرص على السواك والعناية به. وهذا أمر من بدهيات الأمور، يعني يدركه الإنسان بعقله وفطرته، لكن هذه الشريعة السمحة ورحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، ورحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته، أن بين لهم زيادة على ما تقتضيه الفطرة والحكمة والعقل الحرص على هذا، لأن طهارة الفم وطهارة الأسنان بالأخص هذه كما هو معروف عند الأطباء من أهم أسباب الصحة والعافية. ونلاحظ خاصة في السنوات الأخيرة اهتمام الأطباء وعنايتهم بالأسنان وترغيبهم كثيرا في نظافتها والعناية بها وتحذيرهم من إهمالها. فهذا الشيء الذي نجده من مستحبات هذا الدين والتي اهتم بها لكننا للأسف نغفل كثيرا عن أحكام ديننا ونذهب نتلمس هذه الأشياء عند غيرنا. إيه نعم. مسألة: ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع عند تغير الفم، لأن الأصل استحبابه لإزالة الرائحة، وعند القيام من النوم لما روى حذيفة قال حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوصفاه بالسواك. متفق عليه، يعني يغسله، يقال شاصه وماصه إذا غسله. وعند الصلاة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. فهذه مواضع ذكرها المؤلف يتأكد فيها الاستحباب، فهو أولا يستحب في كل الأوقات، لكن عند هذه الثلاثة المواضع إذ ورد فيها النص دلالة على مزيد عناية بها، فمنها عند تغير الفم لأمر ما، إذا تغير فمه من مأكول أو مشروب فينبغي أن يستاك، لأن من أهم مقاصد السواك تطهير الفم وتنظيفه والبعد عن الرائحة الكريهة، فإذا صار شيء من ذلك ينبغي أن يبادر إلى السواك. وأيضا عند القيام من النوم، فعند القيام من النوم هذا مظنة تغير الفم، ففي الغالب أن الإنسان عند استيقاظه من النوم يكون لفمه نوع من الرائحة، فلذلك يبادر بالاستياك. وأتى أو ذكر حذيفة رضي الله عنه هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يشوص، بمعنى يغسل ويحك بقوة، والاستياك يكون على الأسنان وعلى اللسان كما ورد في الأحاديث الأخرى في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فهذا موضع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. متفق عليه، يعني يغسله. وعند الصلاة للحديث المشهور لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فهذا أيضا موضع من المواضع التي يتأكد الاستحباب فيها عند الصلاة، لأنه عند الصلاة ينبغي أن يكون في أفضل مقام وأفضل طهورية، والطهارة كما هو معلوم شرط من شروط الصلاة، لكن لا تقتصر الطهارة على مجرد الطهارة من النجس والبعد عنه في الثوب والبدن وموضع الصلاة، بل ينبغي كذلك أن تتعدى إلى ما ليس بنجاسة، إنما هو مجرد أذى أو شيء من الوسخ وسوء الرائحة. فينبغي عند الصلاة أن يحرص الإنسان على الاستياك. وقد ورد في بعض الآثار وإن كان فيها نظر وكلام أن صلاة بسواك تعدل صلاة 70 صلاة بغير سواك، لكن العلماء قالوا فيه كلام، إنما يكفينا أن هناك ثواب الله أعلم بمقداره لمن حرص على السنن والتمسها واهتم بها في الصلاة وفي غيرها، ومنها السواك. فعند الصلاة ينبغي أن يستاك لأنه يذكر الله ويتلو من آيات الله ما يتلو، فينبغي أن تكون هذه الأذكار والتلاوة من فم طاهر لا رائحة كريهة فيه. وهناك مواطن أخرى لم يذكرها المؤلف، لكن هذه هي التي تأكدت. وإلا فعند الوضوء يستحب كما في حديث أبي هريرة أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما في مثل هذا اللفظ، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وكذلك عند تلاوة القرآن، فلأنه ذكر فينبغي الإنسان أن يحرص أن يتلو الكتاب وفمه طاهر نظيف. ونحن نعلم أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن قرب الصلاة لمن أكل ثوما أو بصلا أو كراتا لما في فمه من رائحة كريهة، فإذا كانت الرائحة الكريهة مستقدرة ومكروهة في الصلاة فهذا من أدلة أنه ينبغي أن يضاد هذا بأن تكون رائحة الفم طيبة طاهرة بالسواك ونحوه مما يطهر الفم. نعم. مسألة: ويستحب في سائر الأوقات لما سبق إلا للصائم بعد الزوال، فلا يستحب. قال ابن عقيل: لا يختلف المذهب أنه لا يستحب للصائم السواك بعد الزوال. السواك بعد الزوال. وهل يكره؟ على روايتين، إحداهما يكره لأنه يزيل خلوف فم الصائم، وهو أطيب عند الله من ريح المسك، ولأنه أثر عبادة مستطابة شرعا فكرهت إزالته كدم الشهيد. والثانية لا يكره، لأن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. قال الترمذي: حديث حسن. أعاد المؤلف أو أكد أنه أو صاحب المتن رحمه الله يستحب في سائر الأوقات، في سائر الأوقات أي في بقية الأوقات، بعد أن ذكر استحبابه عند الصلاة وعند القيام من النوم وعند تغير الفم، قال: ويستحب في سائر الأوقات أي في بقية الأوقات إلا للصائم بعد الزوال. هذا هو المشهور في المذهب وهو الصحيح في المذهب، لكن هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يستحب مطلقا، ليس يعني على خلاف هذه الرواية التي ذكر المؤلف، يعني لما ذكر أنه لا يستحب، فما معنى هذا؟ هل يعني يباح؟ لكن إذا قلنا على القول الآخر يكره أو لا يكره، إذا قلنا لا يكره ولا يستحب فيبقى مباح، لأن القول بأنه لا يستحب يحتمل أحد أمرين: إما أنه يكره أو لا يكره فيكون مباحا. لكن ابن تيمية رحمه الله كأني أذكر من أقواله أنه إما تخريجا أو قولا عن الإمام أحمد رحمه الله بالاستحباب مطلقا للصائم ولغيره قبل الزوال وبعد الزوال. والذي يدل على الاستحباب حديث عقبة أو حديث عامر بن ربيعة والذي أخرجه الترمذي وذكره المؤلف، لكن الشيخ الألباني يذهب إلى أنه ضعيف. لكن لو قلنا إن هذا الضعيف هذا الحديث ضعيف وأنه لم يثبت، فقد ثبت من غيره من الأحاديث ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يستاك في كل أوقاته. وأيضا ترغيبه عليه الصلاة والسلام في السواك عند كل صلاة، ومعروف أن من الصلوات ما هو بعد الزوال وهي الظهر والعصر، فهذه داخلة في هذا الحديث فهي بعد الزوال، ولم يستثن الصائم ولا غير الصائم. والأحاديث التي وردت باستثناء الصائم لا تثبت، فقد ورد فيها حديث علي رضي الله عنه: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، أخرجه الإمام البيهقي، لكنه ضعيف لا يحتج به، ضعيف لا يحتج به. إذن ما دام ليس بين أيدينا حديث صحيح يدل على كراهية السواك بعد الزوال، وأيضا حديث عامر بن ربيعة كما يرى الشيخ الألباني وإن كان الترمذي رحمه الله حسنه، لكن لو سلمنا قلنا إنه لا يثبت، إذن نبقى على الأصل، والأصل هو استحباب السواك مطلقا. كيف وقد دخل بعموم أنه عليه السلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا الحديث عام يتناول الصائم وغير الصائم قبل الزوال وبعد الزوال. نعم. باب المسح على الخفين. والتعليل الذي ذكره المؤلف يعني لرواية الكراهة أنه يزيل خلوف فم الصائم. الخلوف هي الرائحة التي تنبعث من الصائم أو من بعض الصائمين، فهؤلاء يقولون أن السواك يزيل هذه الرائحة، والصحيح أن السواك قد لا يزيلها، لأن هذه الرائحة مصدرها يقولون من الجوف وليس من الفم، مصدرها من الجوف وليس من الفم. ثم كون هذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك، فهذا لا يعني أننا نستبقيها ونبقي عليها وما يترتب عليها من إيذاء لغير الصائم، لمن يصلي بجواره أو يجلس بجواره. وقد ورد الشارع أو وردت الأحكام الشرعية الحكيمة الرحيمة بالترغيب في البعد عن هذا وإيذاء الناس بأي نوع من أنواع الأذى، ومنها الرائحة الكريهة. فلا ينبغي للمسلم أن إذا كان يعرف من نفسه شيء من الرائحة من فمه أو من إبطيه أو من أي موضع من جسمه أن يبقي على هذه الرائحة، فلينبغي أن يزيلها ويستخدم من الطيب والروائح الطيبة ما يزيل به هذه الأشياء. والقياس على دم الشهيد، قال: فرق بين دم الشهيد وهذه الرائحة التي تصدر من الصائم، فبالنسبة لدم الشهيد لا يترتب عليه أذى للغير. الشهيد يلف بأكفانه ويدفن في قبره وانتهى أمره بالنسبة للأحياء، فلا يلحق الأحياء منه أذى، بخلاف رائحة الصائم التي قد تنبعث منه. فكنا نرغب ونقول يكره إزالة هذا الشيء مع أنه مصدر أذى للآخرين، فهذا لا ينبغي. إيه نعم. الأسئلة أحسن، لعل يعني قبيل الأذان 25 دقائق أسئلة على السواك والفقرات التي قبله. جزاك الله خير. باب المسح على الخفين. مسألة: يجوز المسح على الخفين من غير خلاف لما روى جرير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفين. متفق عليه. قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. بعد الفقرة هذه نعود نقرأ المتن لئلا يكون فيه أخطاء متن العمدة. فالمسح على الخفين هذا الباب ناسب المؤلف، ناسب أن يذكره المؤلف على إثر الوضوء، لأنه متصل به، يقوم مقام غسل الرجلين. فلما فرغ من ذكر أحكام الوضوء كان من أنسب شيء أن يذكر أحكام المسح على الخفين، لأنها من أحكام عضو من أعضاء الوضوء وهو غسل الرجلين. والخفين معروف تثنية خف وجمعها خفاف، ويقال إنه سمي خف لخفته أو أنه يستخفون لبسه وما إلى ذلك. والمقصود به معروف، الخف هو ما يلبس في القدم من جلد أو نحوه. يجوز المسح على الخفين من غير خلاف. بالنسبة للخفين لا شك أنه من غير خلاف بين أهل السنة والجماعة، فلا يختلفون بالنسبة للمسح على الخفين، لكن الحكم هل هو الجواز أو الاستحباب، هل هو الجواز أو الاستحباب، فهذا فيه كلام للعلماء رحمهم الله وروايتين عن الإمام أحمد. المشهور في المذهب الاستحباب، أنه يستحب المسح على الخفين، أنه رحمه الله كان يذهب إلى استحباب المسح عليهما، ويدللون على الاستحباب بما ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، إن الله يحب أن تؤتى أو يؤخذ برخصه، وهو حديث صحيح ثابت أخرجه الإمام مسلم وغيره. وأيضا في الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، كما في حديث عائشة رضي الله عنها ما لم يكن إثما. ولا شك أن المسح أخف وأيسر من الغسل. ثم أيضا قالوا مما يرجحون به استحباب المسح مخالفة أهل البدع، مخالفة أهل البدع، والمقصود الرافضة، لأن الرافضة لا يرون المسح على الخفين، لا يرون المسح على الخفين. ولذلك ورد من كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه كان يقول: لا يكون الرجل من أهل السنة والجماعة حتى يفضل الشيخين ويحب الختنين ويقول بالمسح على الخفين، ويقول بالمسح على الخفين. هذه كلمة ذكرها الإمام الكساني في كتابه بدائع الصناعة وغيره من أئمة الأحناف. فتفضيل الشيخين معروف، أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأن الرافضة لا يفضلونهما بل يفضلون علي رضي الله عنه عليهما، ويحب الختنين عثمان وعلي رضي الله عنهما. فعلي وعثمان بالنسبة للرافضة لا يحبون عثمان، والخوارج لا يحبونهما معا، لا عثمان ولا علي، والنواصب يكرهون علي رضي الله عنه. فأهل السنة والجماعة يحبونهما معا، وهما الختنان، إذ أن كل منهما ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج ابنته عليه الصلاة والسلام ورضي عنهما. فالمسح على الخفين من علامات وشعائر أهل السنة والجماعة. ومن كلمة سفيان الثوري رحمه الله كان يقول لشعيب بن حرب وهو من معاصريه ومن المحدثين الزهاد الورعين، كان يقول لا تنفعك كتابتك حتى تقول بتفضيل المسح على الغسل، لا تنفعك كتابتك في الحديث، لا تنفعك كتابتك حتى تقول بتفضيل المسح على الغسل بتفضيل. وإن كان هذه الكلمة قد لا تسلم لسفيان رحمه الله، لأن هناك من السلف من كانوا يقولون بتفضيل الغسل على المسح، لكن قد يقال والله أعلم أنه أن سفيان يريد حتى تقول بالمسح من غير تفضيل. أما التفضيل فقد قال بتفضيل الغسل بعض المتقدمين، روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان ما يمسح يغسل، ويقول يعني كلمة معناها أنه يفضل الغسل، يفضل الغسل. وهذه رواية أيضا عن الإمام أحمد أخرى، في رواية أنه يرى أن الغسل أفضل لأنه هو فرض القدم، هو الفرض، ولأنه أكلف وفيه مشقة وتعب، فهو أفضل من هذه الناحية. لكن يقال الأفضل يختلف بحسب يعني حسب كل أحد وبحاله التي تناسبه. فإن كان يلحقه مشقة في الغسل كما في البلاد الباردة والأوقات الباردة وربما في السفر، فلا شك أن اتيان الرخصة في هذه الحالة أفضل وأولى في حقه. وإن كان ليس هناك من برد في وقت أو في بلد ولا تلحقه مشقة، فربما يكون الغسل في مثل هذه الحالة أفضل في حقه. وأيضا قضية المسح يعني أكد عليها الأئمة. الإمام ابن المبارك كما يروي ابن المنذر رحمهم الله يقول ليس في المسح على الخفين خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، ليس في المسح على الخفين خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم. والحسن البصري رحمه الله كان يقول حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسح على الخفين. فإذا كان 70 صحابيا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين، فهذا يعني في حكم المتواتر. ولذلك يقولون إن أبا يوسف رحمه الله يقول أحاديث المسح على الخفين بمنزلة المتواتر الذي ينسخ به القرآن، لأن القرآن عامة الأئمة لا يرون نسخ السنة، نسخ القرآن بالسنة، ومنهم من يستثني السنة المتواترة، السنة المتواترة. فأبو يوسف ومشهور عندهم أنهم لا يقولون بنسخ القرآن بالسنة مهما كانت، لا الأحاد ولا غيرها إلا المتواتر. فكان يقول إذا كانت مثل أحاديث المسح الخفين فإنها تنسخ القرآن أو كما روي عنه. وأيضا كلمة الإمام أحمد رحمه الله يقول ليس في نفسي من المسح شيء، ليس في نفسي من المسح شيء، فيه عندي 40 حديثا صحاحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بين ما رفع منها وما وقف على الصحابي. فهذه الكلمات من هؤلاء الأئمة رحمهم الله يعني دلالة قاطعة على إجماع. ولذلك ابن المنذر نقل الإجماع على جواز على جواز المسح على الخفين، واهتموا به رضي الله عنهم ورحمهم الله لمقام منازعة الرافضة في أول الأمر، فكانوا ينازعون في هذا، والتبس الأمر على بعض الصحابة في أول الأمر. فحديث جرير ابن عبد الله الذي ذكره المؤلف كان يحتجون به، لأن جرير كما ورد في حديثه أنه بال فتوضأ ثم مسح على خفيه، فقيل له أتمسح على الخفين؟ قال وما لي لا أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. فقيل له أكان مسحه عليه الصلاة والسلام قبل نزول سورة المائدة أو بعدها؟ فقال جرير ما أسلمت إلا بعد نزول سورة المائدة. فهذا يعني كلمة إبراهيم النخعي الذي ذكره المؤلف، وإبراهيم النخعي التابعي المشهور رحمه الله قال كان يعجبهم هذا، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، فهذا كان من أوضح الأدلة على أن المسح على الخفين ليس منسوخا، لأن بعضهم يحتج يقول كان هذا في أول الأمر، فلما نزلت آية الوضوء ما نسخت المسح على الخفين. وأوردوا واحتجوا بآثار الروية عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم يستشم منها أنهم لا يقولون بالمسح، لكن هذا الخلاف كما يقولون انقطع وانتهى وتم الإجماع على أن المسح على الخفين جائز، جائز مباح، لكن هل يكون مستحب أو مجرد مباح فيختلف كما ذكرت قبل قليل. إيه نعم، إيه نعم. اقرأ المثل. باب مسح الخفين. يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر من الحدث إلى مثله، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة، ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة. ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها. والرجل والمرأة في ذلك سواء، إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة. مسألة. ويجوز المسح على الجوارب والجراميق لما روى المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال أحمد: يذكر المسح على الجوربين عن 7 أو 8 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والجرموق في معنى الخف، لأنه ملبوس ساتر للقدم، يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخفة. هذا لما ذكر حكم المسح على الخفين وأنه جائز، فأراد أن يذكر ما هو في حكم الخفين وهو الجوارب والجراميق. أما الجراميق الجرموق، وأحيانا يختصرونه ويقولون الموق، وربما أطلقوا الموق على الجرموق الصغير، والجرموق هذه كلمة عجمية يقصدون بها الخف الذي دون الكعب، يعني يلبس ولكن ليس له عنق، إنما هو إما إلى الكعب أو دون الكعب. ولذلك اشترط المؤلف في الجرموق أن يكون ساترا للكعبين. ففي غالب الجراميق في عهدهم أن هذه الجراميق هي أنواع من الخفاف أقصر من الخف، ومنها الصغير ومنها الكبير. يجوز المسح على الجوارب والجراميق لما روى المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، أخرجه الترمذي. حديث المغيرة أخرجه الإمام أحمد كذلك وأبو داود، وهو حديث صحيح، حديث صحيح أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين. والمسح على الجوربين يعتبر من مفردات المذهب، مما انفرد به المذهب الحنبلي عن في بقية المذاهب، وإن كان هناك أقوال في المذاهب الأخرى، منهم من يرى المسح على الجورب لكن يشترطون فيه أن يكون منعلا، أن يكون منعل، ومنهم من يشترط أن يكون من جلد، وهذا أيضا المشهور في المذهب أن يكون من جلد. والجورب المقصود به ما يستر به القدم، ما يستر به القدم من جلد أو قماش من صوف أو نحوه، فهذا المقصود بالجورب. ولذلك صار فيه الخلاف أكثر من الخف. الخف مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، أما بالنسبة للجورب فلا، فيه خلاف كثير مشهور عند أهل السنة. وذكر صاحب الإنصاف أنه من المفردات، لكن الحقيقة أنا الذي أذكر أن هناك في من المذاهب عند الشافعية بالأخص وعند الحنفية من يقولون بالمسح على الجورب، لكن يشترطون فيه شروط أن يكون منعل وأن يكون من جلد، يعني يكون أقرب ما يكون إلى الخف. أما إذا كان من قماش فهذا الذي انفرد فيه المذهب وأجاز المسح على الجورب وإن كان من قماش، كهذه الجوارب التي يلبسها الناس في هذا العصر، وأكثرها من قطن أو من نايلون أو ما إلى ذلك، وتسمى بالشراب أو يسمون أحيانا دلاغ، أو لها أسامي تختلف من بلد إلى آخر. وقال أحمد يذكر المسح على الجوربين عن 7 أو 8 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على جواز المسح على الجورب ما دام يروى عن عدد من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، إما من فعله عليه الصلاة والسلام أو من إقراره، فهذا دليل على أنه يجوز المسح على الجورب. ولا شك أننا إذا نظرنا في الحكمة التي شرع من أجلها المسح على الخفين نجد أنها كذلك موجودة في الجورب، وأن الناس يشق عليهم نزع الجوارب خاصة في شدة البرد، في شدة البرد وفي البلاد الباردة والتي يطاولهم البرد فيها مددا طويلة، فلا شك أن من الرفق بهم والرحمة أن يرخص لهم في هذا. فإذا انضاف إلى هذا ورود هذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأنه عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين والنعلين، فهذا دليل على مشروعية وجواز المسح على الجوربين، لكن بشروط يذكرها المؤلف فيما بعد للجوربين وللخفين كذلك. والجرموق في معنى الخف لأنه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف، هذا مما يريد أن يبرر به المؤلف المسح على الجرموق. وكما قلت الجرموق هو كما يقولون نوع من الخفاف في عصورهم، أشبه ما يكون بالخف إلا أنه قد يكون يعني أقل منه في بعض الأشياء، فلا بد أن يكون شبيه بالخف في ستره للكعبين وإمكانية المشي عليه. إيه نعم. مسألة، ويشترط للجورب أن يكون صفيقا يستر القدم، لأنه إذا كان خفيفا يصف القدم لم يجز المسح عليه، لأنه غير ساتر فلم يجز المسح عليه كالخف المخرق. فيشترط للجورب أن يكون صفيقا، الصفيق ضد الخفيف، الصفيق بمعنى الثخين المتين، فيشترطون للجورب أن يكون ثخينا متينا لا خفيفا، ويستر القدم لأنه إذا كان خفيفا يصف القدم لم يجز المس عليه لأنه غير ساتر. هذا المعروف عند من قالوا بجواز المس على الجوربين، أن لا يكون شفافا. لكن الحقيقة إذا نظرنا كما قلت قبل قليل في حكمة مشروعية المسح، وأن من هذا رفع المشقة والحرج، فنلاحظ أن هذا موجود في كل جورب، وكونه لا يستر القدم بأن يكون خفيف فالذي يظهر من هذا لا يؤثر، لأن بعض أنواع الجوارب الخفيفة قد يكون منها دفء للقدم ما لا يكون في غيرها، فتصنع من مادة يعني قوية لكن تكون شفافة، فكونها شفافة وتشف عن القدم هذا لا يؤثر. ومما يقوي هذا ما ورد في جواز المسح على النعلين، كما في حديث علي رضي الله عنه أنه مسح على نعليه، وأنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث المغيرة مسح على النعلين من غير جوربين، والنعل تكشف بعض القدم، تكون كاشفة لبعض القدم. فإذا الذي يظهر من النظر في هذه الأحاديث أن العبرة بالمشقة والحرج الذي يلحق المتوضئ، فإذا كان نزع هذه الأشياء إن كانت نعلا أو جوربا خفيفا أو صفيقا أو غير صفيق أو جرموق أو ما إلى ذلك تلحقه مشقة، فإن الشارع الحكيم شرع له المسح تلافيا لهذه المشقة. ولذلك نجد كما سوف يتبين في بقية المسائل مشروعية المسح على العمامة، لأن العمامة قد يكون في نزعها مشقة لبرد أو غيره، والخمار بالنسبة للمرأة. فإذا عرفنا العلة التي من أجلها شرع الحكم فإن هذا يساعدنا في تلمس الحكم للمسائل المختلف فيها. أما قياسه فلم يجز المسح عليه كالخف المخرق. نقول المقيس عليه محل نزاع، المقيس عليه وهو المخرق محل نزاع، لا لم يتفق عليه. ومن أصول القياس أن يكون الأصل محل اتفاق، أما إذا كان الأصل محل خلاف فلا يجوز لك أن تقيس عليه. فالأصل وهو الخف المخرق في خلاف، هناك من يجوز المسح عليه، وهذا مشهور مذهب الإمام ابن تيمية رحمه الله أنه يرى جواز المسح على الخفاف وإن كانت مخرقة. ويقول إن أكثر الصحابة رضي الله عنهم مما كانت حالهم فيه من الفقر والعوز كانت خفافهم مخرقة، ومع ذلك اشتهر أنهم يمسحون عليها ولا يمتنعون من ذلك، لكن تكون يعني مخرقة بحدود المعتاد، وأنه يبقى مسمى الخف منطلقا عليه. أما إذا كان خروق بحيث أنه لا يستمسك بالقدم ويسقط فهذا لا يمسح عليه، لأن هذا يعني يكون الممسوح عليه قد زال، وأيضا لا تلحق الماسح مشقة، لأنه ما دام يسقط بنفسه فما الذي يمنعك من أن يعني تزيله وتخلعه؟ فإذا كان مسمى الخف منطلق عليه وإن كان فيه خروق وثقوب فإنه يجوز المسح عليه. إيه نعم. مسألة، ويشترط أن يثبت في القدم بنفسه من غير شد، فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يثبت بنفسه، ولأن الأصل في المسح هو الخف وغيره مقيس عليه، والخف يثبت بنفسه، فما لا يثبت بنفسه لا يلحق به. لا يلحق به. نعم، مما يشترط في الممسوح عليه أن يثبت في القدم بنفسه، يعني يكون لا يحتاج إلى أن يمسك باليد. قوله بنفسه يعني ليس يعني المقصود بذاته، يعني يكون يربط بخيوط، لا حرج، هذا يكون ثابت بنفسه إما بخيوط أو هو نفسه صنع وأعد بحيث أن يكون يثبت بالقدم بنفسه. أما إذا كان لا يمكن أن يثبت بالقدم مثل الأحذية المعتادة فهذه لا يمسح عليها، لأنك تخلعها بسهولة ولا يشق عليك خلعها. فيشترط أن يثبت في القدم بنفسه من غير شد، فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يثبت نفسه، ولأن الأصل في المسح هو الخف. فبالنسبة للجرموق والجورب ونحوها مقيسة على الخف، والخف الذي ورد الحديث بجواز المسح عليه هي خفاف معهودة معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، كانت تلبس وتثبت بالقدم بنفسها ويمشون عليها مشيا اعتياديا من غير أن تسقط. فإذا كان ما يلبس شبيه بها مهما كان اسمه، كندرة أو جرموق أو موق أو جورب، إذا كان فيه هذه الصفات فإنه يجوز المسح عليه. مسألة، ويشترط في الجرموق أن يجاوز الكعبين لأنهما من محل الفرض، فيشترط سترهما كبقية القدم. ذكرت قبل قليل أن الجرموق المشهور فيها أنه يعني نوع من الخف، لكن في الغالب أنه دون الكعبين، فإذا كان له عنق يجاوز الكعبين فإنه هذا الذي يجوز المسح عليه، أما ما كان دون الكعبين فهذا لا يمسح لأنه يبقى جزء من محل الفرض مكشوف. نعم. مسألة، ويختص المسح بالطهارة الصغرى دون الكبرى، لما روى صفوان بن عسال المرادي قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. حديث صحيح. إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها في الكبرى أيضا إلى أن يحلها، لحديث صاحب الشجة، وسيأتي إن شاء الله تعالى. إذن المسح إنما هو مختص بالطهارة الصغرى التي هي الوضوء، أما بالنسبة للغسل فلا يقتصر على المسح، لأنه ما دام سوف يعمم بدنه بالغسل وبالماء فما يكون هناك مشقة، ما دام كل البدن سوف يتعرض للماء فقضية البرد أو نحو ذلك، إن كان سوف يصيبه برد فيعدل عن الغسل كلية.